وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الانصراف من عرفة يكون بعد تحقق الغروب، والحكمة أن يجمع بين الليل والنهار في عرفة، يبقون في عرفة طوال النهار أو بعد الزوال، ثم تغيب الشمس وهم في عرفة، ثم يتوجهون إلى مزدلفة. ومن انصرف من عرفة قبل الغروب فإنه لم يقف إلا نهارا، فيكون عليه دم جبران. الذين انصرفوا وخرجوا من حدود عرفة قبل أن تغرب الشمس تركوا واجبا، فلا بد أن يجبروه بدم، لأن الواجبات في تركها دم، من ترك واجبا فعليه دم جبران. الانصراف إلى مزدلفة يكون بسكينة ووقار. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرفوا يقول: أيها الناس السكينة السكينة. وكانوا قد تعبوا من طول الإقامة، من طول الوقوف، فلأجل ذلك كانوا يسرعون، يعني يحسون الرواحل على الإسراع، فكانوا يسرعون. فإذا رآهم يسرعون حثهم على السكينة: أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. في زماننا هذا الحج على هذه السيارات، وهم كذلك مأمورون بأن لا يضايق بعضهم بعضا وألا يزدحموا ويضروا إخوانهم، بل عليهم أن يمشوا سويا، ولا يجوز أيضا أن يقف أحدهم في الطريق ليعرقل السير، بل يسير إلى أن يسير الذي قبله، وإذا أراد الوقوف خرج من الطريق. يعم هذا جميع الطرق وجميع الشوارع، سواء الانصراف من عرفة أو الإفاضة من مزدلفة إلى منى، أو الإفاضة من منى إلى البيت لأجل الطواف طواف الإفاضة، أو كذلك الخروج من منى لطواف الوداع. عليهم ألا يعرقل بعضهم بعضا، فإنه قد يتأذى بعضهم حيث ينحبس في الشارع ساعة وساعات ويتضرر. وسبب ذلك أن بعضهم يقف وقفة ليست ضرورية ويعوق من وراءه، ولو كان كلهم يسيرون لما حصل هذا التعطل، لساروا كما يسير القطار. كان صلى الله عليه وسلم يسير وقد عانق أو شنق للقصوى، يسير قد شنق لها حتى أن رأسها ليصيب المورك حتى لا تسرع. يقول بعض الصحابة: كان يسير العنق، يعني لوي العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع إذا وجد سعة. كذلك إذا أتى حبلا من الحبال الرملية المرتفعة أرخى لها حتى ترقى، فكذلك يكون السير بالسيارات، يكون سيرا بتؤدى وتأني. يكثرون من التلبية لأنهم لا يزالون محرمين، إذا وجدوا ساعة أسرعوا حتى لا يعوق من وراءهم. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الانصراف قبل الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وهو يقول خذوا عني مناسككم. إذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاثا ركعات والعشاء ركعتين أي جمعا وقصرا للرباعية، يؤذنون أذانا واحدة ويقيمون لكل صلاة ويصلون ساعة ما يصلون ولا يؤخرون الصلاة. فمنهم من يصل في خمس دقائق أو أربع، ومنهم من يصل في ساعتين، ومنهم من لا يصل إلا في خمس ساعات. فمتى وصلوا فإنهم يصلون. ومن خاف أن تفوته الصلاة وهو الطريق يعني يذهب نصف الليل يعني إلى الساعة الثانية عشر فإنه يصلي في الطريق حتى لا يفوت الوقت الأفضل. فمن أرسل وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء صلوا. بعض الأمة يبدأون بلقط الحصى قبل الصلاة، يبدأون بلقط الحصى من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، يعتقدون أن هذا مشروع. هذا غلط، لا أصل له. ساعة ما ينزلون وهم يبدأون الحصى يؤخذ من كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم ما لقط الحصى، إنما لما ركب ناقته قال للهضل ناولني سبع حصيات. يقول فالتقط له حصى مثل حصى الخادم، فجعل ينفضهن في يده ويقول بمثل هذا فارموا عباد الله وإياكم والغلو في الدين، فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني لا ترموا بأكبر من هذا، اقتصر على الرمي بهذه الحصيات التي هي حصى الخدم الذي يرمى به بين الأصابع. وقدره بأنه فوق الحمص ودون البندق، يعني قريبا من حب الفول أو السيسبان، يعني قريب منه. يقول ما أمر بالأقل الحصى إلا بعد انصرافه من الأشعر إلى هنا. من أي موضع التقط الحصى أجزأ. حصى اليوم يؤخذ من منى ومن أي مكان، وكذلك حصى الغد يوم أشبه، ولا يتعين لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى. السنة أن يلتقط في ذلك اليوم يوم العيد سبع حصيات لرمي جمرة العقبة اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما في هذا اليوم وفي اليوم الذي بعده غدا وبعد غدا يلتقط من منى كل يوم 11 حصى يرمي بها الجمار الثلاث. ولا يستحب غسل الحصى، يرمي به من غير غسل. لا يشترط أن يكون نظيفا ولا يشترط أن يكون طاهرا، يرمي به لأن القصد الاتباع. ما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه غسلوا. ولا يرمي بحصى قد رمي به. إذا سقطت منك حصاة فلا تأخذ من الحصى الذي قد تدحرج من الحوض، ولا تأخذ من الحوض، بل عليك أن تتقهقر إلى أن تجد حصى من المتساقط بعيدا وترمي به. وعليك أيضا أن تأخذ زيادة، يعني تأخذ معك مثلا ثمان أو تسع حتى إذا سقطت واحدة وإذا معك بدل. فالحجاج يبيتون في ليلة العيد في مزدلفة، ولا يجوز أن يدفعوا إلا الضعفاء من النساء والصبيان. يجوز لهم أن يدفعوا في آخر الليل، من آخر الليل بعد غروب القمر يقارب الساعة الثانية هناك. عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأولي سوداء لأنها كانت امرأة ثابتة يعني ثقيلة أن ترميه آخر الليل قابل هطمة الناس. وكذلك الصبيان أرخص صلى الله عليه وسلم لابن عباس وبعض الأغيلمة من ملك عبد المطلب أن يذهبوا مع الرعن يعني مع النساء كمهارا، لكنه قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. بقية الحجاج يتأكدوا بحقهم أن يقيموا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر، ثم إذا صلوا الفجر وقفوا عند المشعر الحرام استقبلوا القبلة وعكروا من ذكر الله تعالى وتكبيره ودعائه بأي دعاء دعوا إلى أن يسفروا جدا. وفي هذا الدعاء يرفعون أيديهم، يقف كل منهم أو يجلس ويرفع يديه هذا الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم، ولا يجب عليهم القرب من المشعر، المشعر الجبل المنهبط المستطيل الطين الذي قرب المسجد، وليس عليهم صعوده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا جمع كلها موقف، يعني وقف عند المشعر. الجمع هي المزدلفة، تسمى جمعا إذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس ويكسرون من التلبية. كان المشركون لا ينصرفون حتى تشرق الشمس على جبل يقال له ثبير، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس. يكثرون من التلبية بسيرهم حتى إذا وصلوا إلى وادي محسر استحب الإسراع قليلا، أقدروه برمية حجر. الوادي وادي محسر قدر رمية حجر يعني قدر 10 أمتار أو 20 متر، هذا هو محله. الحدود المحددة الآن فيها مبالغة لأنها قد تكون قدر 50 مترا، ولكنهم جعلوه من باب الاحتياط. فلا مانع من النزول في أطرافه، يترك مجرى الوادي الذي هو قدر 10 أمتار، ما عدا ذلك لو نزل فيه فلا بأس، ولو نزلوا أيضا في الوادي عند الضرورة فلا حرج في ذلك لأنه داخل في منى. إذا وصل إلى منى توجه إلى جمرة العقبة لرميها، ورمي جمرة العقبة هو تحية منى يرمونها بالأمس. وإذا بدأ الرمي قطع التلبية يرميها من حيث عند وصوله بسبب حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند كل حصات يرميها برفع ويكبر الله أكبر الله أكبر، إن تيسر أن يرميها من بطن الوادي. وكان في منى وادي يعني مجرى سيل، ويقع عن الجمرة جنوبا، أما الشمال فإن عنها جبل يسمى عقبة. أزيلت العقبة في سنة 75 بفتوى من المفتي محمد بن إبراهيم رحمه الله، وذلك لأنها متوسطة في الطريق فأزيلت لأجل التوسعة. وبقيت الجمرة ودائرتها نصف دائرة، الحوض نصف دائرة كما هو مشاهد. فالرمي يكون من الجانب الجنوبي، يكون وجهك للشمال إذا تيسر، فإذا لم يتيسر جئت من الشرق ورميت وجهك للغرب لأن هناك حوض، أو جئت من الغرب لأن هناك أيضا حوض وجهك للشرق، فإن جئت من الشمال فإن في الشمال الشاخص وفيه أيضا طرفا الحوض طرف ظاهر شرق الشاخص وطرف ظاهر غرب الشاخص، فإذا تأكدت أنك أتيت إلى جانب طرفيه ورميت وقعت الحوض فإن ذلك مجزي، وأما إذا سقطت من دون الحوض يعني في أصل الشاخص فإنها لا تجزي. يجعل الكعبة عن يسار يؤمن عن يمينه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى من الجوانب الأخرى أو إذا وقع الحصى في المغمى، سواء من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب، بشرط أن يوقع الحصى في الحوض. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، المشترط وقوعه فيه. إذا وقعت الحصى وقد امتلأ الحوض ثم تدحرجت وسقطت أجزأت، فليس عليه أن يرمي بدلها. إذا خرجت منه أجزأت ظاهر كلام أهل العلم، صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، ويكون حصى الجمار كحصى الخذ وهو أكبر من الحمص. الحمص معروف، هذا الذي يقال له البقل الذي يأكله الأطفال، هذا يسمى الحمص، أكبر من الحمص ودون البندق. بعد هذا الرمي ينحر هديه.